ملخص كتاب لغات الحب الخمس التي يستخدمها الأطفال من أخضر.com لمؤلفيه جاري تشابمان وروس كامبل، ترجمة مكتبة جرير. قد ترى أن أطفالك بينهم لغة حوار لا تفهمها، ويعتنقون مبادئ في الحياة لا تألفها، ولكن من بين كل أشكال عدم فهم بعضنا بعضاً، ربما يكون الأشد خطراً هو عدم توصيل حبنا إلى أطفالنا بطريقة تناسبهم. فهل سألت نفسك مرة، هل يعرف طفلي حقاً بأنني أحبه؟ أم يراوده الشك في ذلك أحياناً؟ فيأتي هذا الكتاب ليساعدك على اكتشاف لغة حب طفلك الأساسية والتحدث بها وكيفية بناء أساس للحب غير المشروط لطفلك وتلبية حاجاته العاطفية. أولاً، الحب هو الأساس. معظم الآباء والأمهات يحبون أطفالهم ويرغبون أن يشعر أطفالهم أيضاً بهذا الحب، ولكن القليل من يعرف كيف يوصل هذا الشعور بشكل مناسب. فالحب هو الأساس الذي يبنى عليه تربية الأطفال، وعندما يشعر طفلك بأنه محبوب سيتأدب ويتعلم بسهولة جداً. لذا من الضروري أن نسعى لملء خزانه العاطفي. لكن بماذا نملأه يا ترى؟ نملأه بحب من نوع خاص، وهو الحب غير المشروط. فالحب الحقيقي يجعلنا نقبل الطفل لشخصه وليس لسلوكه أو قدراته أو إعاقاته، وحينئذ سنكون قادرين على فهمه بعمق والتعامل مع سلوكياته الحسنة أو السيئة. وهذا لا يعني أبداً أننا نحب كل تصرفاته، ولكنه يعني أننا نظهر الحب لطفلنا طوال الوقت حتى عندما يتصرف بسوء. لكن هل يبدو هذا تساهلاً؟ بالتأكيد لا. كل ما في الأمر أننا نفعل الأشياء تبعاً للأولوية. فالطفل الذي يمتلك خزاناً عاطفياً ممتلئاً يتقبل كل توجيهاتك من دون كدر. ولكل طفل طريقة لملء خزانه العاطفي، فهناك 5 طرق يفهم من خلالها الأطفال الحب العاطفي، وهي التلامس الجسدي وكلمات التوكيد والوقت النوعي والهدايا وأعمال الخدمة. وإذا كنت تمتلك عدة أطفال في الأسرة، فربما يتحدث كل طفل بلغة مختلفة عن الآخر. وأثناء رحلة استكشافك للغات الحب الخاصة بأطفالك، من المهم أن تذكر نفسك دائماً بعدة أشياء واضحة، كتذكير نفسك بأنهم أطفال سوف يميلون إلى التصرف بطفولية، وأن من الطبيعي أن تكون معظم سلوكياتهم مزعجة، وبالتأكيد سيكبرون ويتوقفون عن طرقهم الطفولية هذه، وأنك إذا أحببتهم بلا شرط سيتقبلون أنفسهم ويقدرون على التحكم في قلقهم عند الكبر. لذا أظهر الصبر معهم دائماً. وإلى أن تكتشف لغة حب طفلك الأساسية، تحدث معه باللغات الخمس جميعها. وإذا كان طفلك أقل من 5 سنوات، فلا تتوقع أن تصل إلى لغة حبه الأساسية. وحتى إذا كان طفلك أكبر سناً، فإنه يحتاج إلى اللغات الخمس لكي ينمو، حتى ولو كان يستجيب لواحدة أكثر من الأخريات. ولا تتوقع أنه عند اكتشافك للغة الحب الخاصة بطفلك ومنحه الحب الذي يحتاجه أن حياته ستكون خالية من المشاكل، بل ستظل هناك محطات فشل وسوء فهم سيساعدك الحب الذي منحته إياه على تخطيها. ثانياً، التلامس الجسدي. يكون التلامس الجسدي عند بعض الأطفال لغة الحب الأساسية لديهم، وتتمثل هذه اللغة بصورة أساسية في الأحضان والقبلات التي يعطيها الوالدان للأطفال، أو بصور أقل وضوحاً كرمي الأب بابنه في الهواء والتقاطه، أو قص الأم على طفلها حكاية وهو جالس على حجرها. وقد ترى أنه من الطبيعي أن تكثر أنشطة التلامس هذه بين الوالدين والأطفال، لكن للأسف أشارت الدراسات إلى أن العديد من الآباء والأمهات يلمسون أطفالهم عند الضرورة فقط لمساعدتهم على ارتداء أو خلع الملابس أو عند حملهم إلى السرير للنوم، ولا يستوعب العديد من الآباء والأمهات مدى احتياج أطفالهم إلى أن يتم لمسهم. وعلى الرغم من كون التلامس الجسدي أسهل لغة حب يمكن استخدامها دون شرط أو انتظار فرصة مناسبة لعملها، نجد أن هناك بعض الآباء والأمهات يحاولون تجنب لمس أطفالهم لأنهم لا يدركون أسلوب أطفالهم ولا يعرفون كيفية تغييره. وحتى لو كانت لغة حب طفلك الأساسية بعيدة تماماً عن التلامس الجسدي، فهذا لا يهم، فجميع الأطفال يحتاجون أن يتم لمسهم. وحتى عندما يكبر الطفل فهذا لا يعني قلة حاجته إلى التلامس، وأياً كان جنس الطفل فالنوعان يحتاجان إلى العاطفة الجسدية على حد سواء. لكن للأسف نجد أن الأولاد الصغار عادة ما يتلقون مقداراً أقل من الفتيات من حيث التلامس، اعتقاداً من بعض الوالدين بأن العاطفة الجسدية ستؤنث الولد، والحقيقة أنه كلما ملأ الوالدان خزان الطفل العاطفي زاد تقديره لذاته وهويته الجنسية. وبالفعل يقاوم العديد من الأولاد العاطفة أثناء فترات نموهم باعتبارها شيئاً أنثوياً، لكنهم يميلون إلى تواصل أكثر قوة مثل المصارعة والضرب المرح. لذا استمر في إعطاء أولادك التلامس الجسدي الذي يحتاجون إليه حتى إذا تصرفوا كأنهم لا يريدونه. وإذا أردت أن تمر ابنتك بمرحلة ما قبل المراهقة للمستقبل فلا تمتنع عن اللمسات. وكما أن للتلامس الجسدي دوراً كبيراً في توصيل الحب إلى الأطفال، فاستخدام التلامس الجسدي كتعبير عن الغضب أو الكراهية يجرح الأطفال أصحاب لغة التلامس الجسدي جداً. وإذا كان التلامس الجسدي لغة حب طفلك الأساسية وأنت ممن يجدون الملامسة أمراً غير مريح، فمن الأفضل أن تبدأ بملامسة نفسك، وكرر هذا مرة يومياً، ثم ضع هدفاً والمس طفلك بتعمد كل يوم، ثم ضاعف عدد اللمسات، وتأكد أن الأمر يستحق منك أن تبذل قصارى جهدك. ثالثاً، لغة كلمات التوكيد ولغة الوقت النوعي. تعد كلمات العاطفة والتحبب وكلمات المديح والتشجيع قوية جداً في توصيل الحب، وتغذي شعور الطفل الداخلي بالأمان. وعلى الرغم من عدم استغراق هذه الكلمات وقتاً طويلاً لقولها، فإنها لا تنسى سريعاً، بل يعيش الطفل على ذكراها طوال حياته. ومن هنا ننتقل إلى لغة الحب الثانية، وهي كلمات التوكيد، حيث يتم ملء خزان الطفل العاطفي عن طريق التعبيرات التي تدعمه، والتي ليس من الضروري أن تكون كلمة أحبك، لكن قد تتمثل هذه التعبيرات في نبرة الصوت الحانية ورقة المزاج وغيرها مما يوصل مشاعر الحب. وكذلك يمكنك أن تربط كلمات حبك بمدح صادق لشيء ما يخص طفلك، لكن عليك أن تكون حذراً بشأن ما تمدح، وألا تكرر استخدام المديح لأنه سيفقد تأثيره فيما بعد، وأن تكون صادقاً في مدحك وليس لمجرد إرضاء الطفل، لأنه قد يفسر مدحك هذا على أنه نفاق، أو قد يعتاد الطفل هذا النوع من المديح غير المبرر، وإذا لم يتلقه يشعر بالقلق وبأن هناك شيئاً ما خطأ يتعلق به، وبالتالي من الممكن أن يساويه بالكذب. أما إذا كانت لغة حب الطفل الأساسية هي الوقت النوعي، فيحاول أن يلتمس الاهتمام الكامل من والديه، فيفسر أن معظم سوء السلوك في مرحلة الطفولة يعد محاولة للحصول على مزيد من الوقت مع الوالدين. لذا يعد الطفل الاهتمام السلبي أفضل من عدم وجود أي اهتمام. لكن للأسف كلما نما الطفل أصبح إعطاء الوقت النوعي صعباً جداً، خصوصاً مع انشغال الوالدين في هذا العصر. فإعطاء الطفل وقتاً نوعياً يعني حالياً أنه يجب على الوالدين التخلي عن شيء آخر. ومن الضروري عندما تقضي وقتاً مع أطفالك أن تنتقل إلى مستوى نموهم الجسدي أو العاطفي. فمثلاً عندما يتعلمون الحبو يمكنك أن تجلس على الأرض معهم، فكل ما يهم في الوقت النوعي ليس الحدث نفسه ولكن وجودكما معاً، فلا تشترط لغة الوقت النوعي ذهابك إلى مكان معين، حيث عادة ما ستكون أوقاتك النوعية الأكثر فائدة في البيت عندما تكون وحدك مع طفلك. ولا يعني الوقت النوعي فعل الأشياء معاً فقط، ولكنه يعد وسيلة لمعرفة طفلك بشكل أفضل، حيث ستجد عندما تمضي الوقت مع أطفالك أن الوقت سينتهي بمحادثة جيدة بشأن كل شيء متعلق بحياتكم. وتذكر دائماً أن أطفالك لا يكبرون أبداً على المحادثة النوعية معك، بل مثل هذه المشاركة تصنع لهم البيئة التي تصنع منها الحياة. رابعاً، الهدايا والخدمات النوعية. أما لغة الحب الرابعة للأطفال فهي الهدايا، والتي من خلالها يشعر الطفل برعاية والديه الصادقة، والتي لا تقدم حساباً لخدمات تم تقديمها، بل يتم تقديمها مجاناً من المانح. ولذا يجب على الوالدين أخذ ذلك بالاعتبار عند تقديم العطاء لأطفالهم. فمثلاً، عندما يعد الوالد طفله بالمثلجات إذا شاهد التلفاز لنصف ساعة فقط، فهذه المثلجات لا تعد هدية، وإنما رشوة بغرض التحكم في سلوك الطفل، وليس للعطاء أي علاقة بحجم أو ثمن الهدية. وإذا لم نقدم الهدايا كتعبير عن الحب، فربما يتعلم الأطفال أن يتلقوها كشيء متوقع، ولن يجدوا الحب من ورائها. فمثلاً، لما لا نقدم ضرورات الطفل كهدايا؟ فمثلاً، اتخذ وقتاً لتغليف الملابس المدرسية الجديدة، ثم قدمها لطفلك، ولا تدع المعلنين يحددوا ماذا تشتري لأطفالك، ولكن تفحص الألعاب قبل شرائها، واسأل نفسك، ما الرسالة التي ستوصلها هذه اللعبة إلى طفلي؟ وما عمرها الافتراضي؟ ومن ثم قرر بنفسك، هل ستقوم بشرائها أم لا؟ وقد تبدو لغة الهدايا لبعض العائلات أسهل في إعطائها من المشاركة العاطفية، لذا احذر الوقوع في هذا الفخ، لأن هذا الاستبدال من الممكن أن يؤدي إلى عواقب مأساوية بالنسبة لشخصية الطفل ونزاهته. وصحيح أن جميع الأطفال يريدون الحصول على المزيد، ولكن هؤلاء الذين تعد لغة الحب الأساسية لديهم هي تلقي الهدايا، ستجدهم يستجيبون بطريقة مختلفة عندما يحصلون على هديتهم، فتجدهم يريدون أن يتم تغليف الهدية أو تقديمها بطريقة مبتكرة، حيث يعد هذا كله جزءاً من التعبير عن الحب. أما لغة الحب الخامسة والأخيرة فهي لغة أعمال الخدمة. فبغض النظر عن كوننا كآباء وأمهات نخدم أطفالنا بطبيعة الحال، ولكن ليس هدفنا الأساسي إسعادهم، بل هدفنا الأساسي هو فعل الشيء الأفضل، وهو محاولتنا لملء خزان حبهم. وإذا وجدت هذه اللغة عند أطفالك، فاحذر من استغلالها كطريقة للتلاعب بهم، حيث يرغب معظم الصغار في الهدايا والخدمات أكثر من أي شيء آخر. ولكن في النهاية، مع الإكثار من الهدايا والخدمات، سيظل أطفالنا محبين لأنفسهم بشكل طفولي وأنانيين. وقد تتساءل كيف سينمي أطفال استقلالهم وكفاءتهم إذا قمت بخدمتهم؟ لا تقلق، فكل ما في الأمر أنك تعبر عن حبك عن طريق أعمال الخدمة لأطفالك، عن طريق عمل الأشياء التي ربما لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم بعد، بمعنى أن تكون الخدمات المقدمة لهم ملائمة لعمرهم. فمثلاً، لا يمكنك أن تستمر في إطعام طفلك عندما يبلغ السادسة من عمره، وهكذا. خامساً، كيفية اكتشاف لغة حب طفلك الأساسية. تستحق مهمة الكشف عن لغة حب طفلك العناء، فالتحدث بلغة حبه الأساسية يساعده على الشعور بأنه محبوب، ومن ثم يصبح شديد التجاوب لتوجيهاتك. وأيضاً، عندما يرى طفلك أنك تتحدث بلغات الحب الخمس وتتخصص في لغة حبه، فهذا يعلمه كيفية حب الآخرين. وعندما نتعلم نحن الآباء والأمهات التحدث بلغة حب أطفالنا حتى ولو كانت مختلفة عن لغتنا، فهذا يعلمهم خدمة الآخرين، والتحول إلى بالغين يهتمون بغيرهم. لكن كيف يا ترى نتعلم لغتهم؟ الأمر يستغرق وقتاً، خصوصاً عندما يكون طفلك صغيراً. فمع النمو ستلاحظ أن إحدى لغات الحب تعبر عن حبك بعمق أكثر من غيرها، لكن لا يعني اهتمامهم بلغة معينة لفترة من الوقت أنها لغة حبهم الأساسية. فخلال شهور ربما يميلون إلى لغة أخرى، ولهذا فلا يمكننا إهمال اللغات الأربع الأخرى. فطفلك من الأساس يحتاج إلى التعلم كيف يعطي ويتلقى الحب بجميع اللغات، لأنه عندما ينضج بالتأكيد سيقابل أشخاصاً لغة حبهم الأساسية مختلفة عن لغته. وانتبه عند البحث عن لغة حب طفلك الأساسية ألا تناقش معهم هذا البحث، لأنهم قد يخدعونك إذا رأوا مدى أهمية مفهوم لغات الحب بالنسبة لك، ويتلاعبون بك لإشباع رغباتهم. وربما بعد عدة محاولات للبحث لم تستطع التوصل إلى لغة حب طفلك الأساسية، لذا يمكنك استخدام الوسائل التالية لمساعدتك، وهي مراقبة الطريقة التي يعبر طفلك عن حبه لك. وتنجح هذه الوسيلة مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10. أما البالغون فربما يستطيعون خداعك. والوسيلة الثانية هي مراقبة الطريقة التي يعبر بها طفلك عن حبه للآخرين. ولذا حاول ألا تملي على طفلك الطريقة التي من الممكن أن يعبر بها عن حبه للآخرين، لأنه حينئذ سيكون مجرد متبع لتعليماتك. أما الوسيلة الثالثة فهي الاستماع لما يطلبه الطفل أكثر من غيره. فمثلاً إذا كان طفلك يلتمس دائماً التعليقات حول عمله، فإذاً لغة حبه الأساسية ربما تكون كلمات التوكيد. ومن ثم فالوسيلة الرابعة ملاحظة ما يشتكي منه طفلك في معظم الأحيان. فمثلاً إذا اشتكى طفلك قائلاً أنت دائماً مشغول، فهو يطلب بشكل واضح وقتاً نوعياً. لكن تذكر أن الشكوى من طبع الأطفال وقد ترتبط برغبات مؤقتة، ولكن إذا كانت أكثر من نصف الشكاوى تركز على لغة حب واحدة فهذه بالتأكيد لغة حبه الأساسية. إذن فالتكرار هو المفتاح. أما الوسيلة الخامسة والأخيرة فهي جعل طفلك يختار بين أمرين، وإذا كانت معظم اختياراته تتجمع حول إحدى لغات الحب الخمس فمن المحتمل أنك اكتشفت لغة حبه الأساسية. وختاماً، ربما تفكر أن الوقت تأخر على تطبيق ذلك الكلام، وتدرك أنك لم تقم بتلبية احتياجات طفلك الشعورية، وربما يكون أطفالك قد كبروا بالفعل وأصبحت لهم عائلات خاصة بهم، لكن لا ينفع الندم الآن، وكل ما في الأمر أن ما حدث قد حدث، ولا يوجد الكثير مما نستطيع فعله الآن. وفكر في احتمال آخر، ما الذي ربما لا يزال أمامنا؟ فالفرص موجودة دائماً. والشيء الرائع في العلاقات أنها ليست ثابتة، وهناك دائماً فرص لجعلها أفضل.